إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 54 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وصلنا إلى باب في فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتكبير المفروض والتذكير، والتذكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. اجتماع الأمة على الطاعة أمر يحبه الله جل وعلا ويباهي به الملائكة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، كما أن يوم عرفة أفضل أيام العام، حتى نفرق بين الاثنين، لأنه جاء في حديث أن أفضل أيامكم يوم عرفة، فيوم عرفة أفضل أيام العام، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. وأداب الجمعة وسننها كثيرة سنها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأن هذا اليوم، منها الاغتسال والتطيب والتذكير إلى الجمعة. في صحيح البخاري أنه في يوم الجمعة تقف الملائكة على أبواب المساجد يحصون الأول فالأول في صحائف، حتى إذا صعد الإمام المنبر طووا الصحائف وجلسوا يستمعون الذكر، وفي رواية جلسوا يستمعون الخطبة. فيوم الجمعة الملائكة معنا، وإن لم نكن نراها، ولكن أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول. ومن سننها التطيب والسواك وتقليم الأظافر وحلق العانة والسعي إليها بسكينة، ولا يفرق بين اثنين، ويحرص على الصف الأول، ويقرأ سورة الكهف، ويكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة والسلام عليه في هذا اليوم مشهودة، وفيها ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بشيء من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. وفي يوم الجمعة تقوم الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، قيام الجمعة قيام الساعة يوم الجمعة. وفي يوم الجمعة أدخل آدم إلى الجنة، وفي يوم الجمعة أخرج من الجنة، وفي يوم الجمعة أهبط إلى الأرض، وفي يوم الجمعة أن من مات في يومها أو في ليلتها أمن من فتنة القبر ومن عذاب القبر. هذه كلها من فضائل يوم الجمعة، وقد خصها بعض المحدثين بمصنفات خاصة، مصنف لفضائل وآداب وسنن يوم الجمعة. وطبعا من أهم ما فيها هي خطبة الجمعة والإنصات إلى الإمام إذا خطب، وفيها هذه الموعظة العظيمة الجليلة، وفيها اجتماع المسلمين في الخير. ومن خصائص يوم الجمعة يحرم البيع والشراء وقت الأذان، إذا أذن المؤذن فلا بيع ولا شراء، ولكن السعي إلى ذكر الله وإلى المساجد. بدأ الشيخ بقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. احنا معتاد دائما عندما نأتي على بعض الألفاظ الشرعية أن نبين معناها لغة ومعناها اصطلاحا، أو ما هو السبب الذي من أجله سميت، مثل إذا قلنا زكاة، زكاة لها معنى في اللغة، المعنى اللغوي هي النماء، الطهارة، الزيادة، ولكن المعنى الاصطلاحي، المعنى الشرعي هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص ويصرف في مصرف مخصوص. الصلاة، الصلاة في اللغة معناها الدعاء، ولكن في الشرع في الاصطلاح معناها أعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وفيها ركوع وسجود وقيام. هناك معنى اصطلاحي وهناك معنى لغوي. كلمة جمعة من أين جاءت؟ سميت لماذا؟ سميت جمعة لاجتماع المسلمين فيها على طاعة الله. والأصل أن الأمة تجتمع على أمور كثيرة، يعني شرعت هذه الطاعات باجتماع الأمة، الغاية البعيدة أن تتحد الكلمة، ما نكون متفرقين وأهواء ومنازعات. هذه الأهواء والنزاع والخصام والتشاجر من أسباب السقوط من عين الله ومن عين الناس. فالأصل شرعت صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، وبعدين في يوم عرفة يجتمع كل الحجاج في يوم واحد في يوم عرفة، ويسن في يوم عرفة الصيام كما أخبر عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان شهر واحد لكل الأمة، إذا جاء رمضان كل الأمة في القارات الخمس تدخل في هذه الشعيرة وفي هذا الركن. القصد من هذا أن يأتي عند الأمة هذا الأصل الأكيد التي أكدت عليه الشريعة، وهو الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى والجماعة، أي ألفة القلوب واتحاد الفكر، قلب واحد فكر واحد. من هنا تأتي نصرة الله جل وعلا، ويأتي الخير والبركة وكل الموعودات الغيبية التي وعد الله بها الأمة من النصر والتمكين وظهور الدين والغلبة على الأعداء والأمن من الفتن، كلها مرتبطة بهذا المحور، وهو أن تلتقي الأمة على قلب رجل واحد. كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية العروبة، وهذا اليوم يوم عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام خصه بكل هذه السنن. هذه الآية التي ذكرها الشيخ في قبلها آية أخرى، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها أذنك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. الأمر هنا بعد هذا النداء، وطبعا هذا النداء عقد بين المؤمنين وبين ربهم، بموجب هذا العقد يطيعون ربهم فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه. ما الذي جاء بعد هذا الأمر؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا الفقهاء قالوا: إذا أذن المؤذن وكانت هناك صفقة بيع وشراء أثناء الأذان عند الأذان، هل يصح هذا البيع أم لا؟ عامة الفقهاء أخذوا بظاهر الآية وقالوا: يحرم البيع عند النداء، وبالتالي فهذا البيع باطل وما ترتب عليه فهو باطل، فلا يصح البيع والشراء. وبعضهم قال: صح البيع مع الإثم، لأن البيع له أركان، منها البائع والمشتري والسلعة والصيغة والثمن. هذه الأركان الخمسة في أركان أي عقد من عقود البيع موجودة، فصح البيع ولكن أثم لأنه عقد هذه الصفقة عند الأذان وقد نهينا عن الأذان. لما ترى في هذه الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة في يوم من الأيام، والصحابة في المسجد فسمعوا عير دخلت إلى المدينة، فلما سمعوا العير خرجوا إليها يتفقدون الأموال والمتاع والأغراض التي جاءت بها العير. ده في يوم جمعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب، فخرجوا حتى ينظروا إلى هذه العير. ما بقي معه في المسجد إلا 12 رجلا، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم جميعا لسال بكم هذا الوادي نارا. ثم نزل قول الله جل وعلا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، أي قائما تخطب الجمعة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ومن هنا نعذر اختلاف الفقهاء، لما بعضهم يقول فصح الجمعة بإثنى عشر رجلا، إيه دليله؟ هذه الآية. سبب نزول هذه الآية أن 12 واحد ظلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم الجمعة وصحت الصلاة. بعضهم قال لازم 40، وبعضهم قال أكثر أو أقل. المهم أن الفقهاء إذا اختلفوا فاختلافهم مبني على دليل وليس على ظن ولا هوى. الآية الأولى، هذه الآية التي ذكرناها، ذكر ربنا جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قالوا أن من فرغ من الصلاة ثم باشر تجارة بارك الله تبارك وتعالى له في تجارته، لكن هنا قرن مع التجارة والانشغال بهموم المعاش ذكر الله، حتى لا ينسى في غمرة الكسب والربح والبيع والشراء الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. طيب شيء عجيب ودائما كان سؤال يتردد، إذا كان اليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد وهم متفرغون في هذين اليومين كاملا لعبادتهم، طيب لماذا هذه الأمة خصت أنه أبيح لها البيع والشراء بعد صلاة الجمعة وبعد الفراغ منها؟ انظر هنا إلى هذه الحكمة اللطيفة. الحكمة هنا هي مخالفة اليهود والنصارى أنهم يتفرغون تفرغا كاملا للعبادة في هذا اليوم، أما هذه الأمة فإنها تخالفهم فتميزت عنهم أنه ولو بعد صلاة الجمعة أذن لنا وأبيح لنا الانتشار في الأرض للبيع والشراء. هنا يأتي شيء آخر في علم أصول الفقه، الأمر إذا جاء سواء في الكتاب أو في السنة يحمل على الوجوب، ما لم تأتي قرينة صارفة تصرفه عن الوجوب إلى الندب. هنا فانتشروا فعل أمر ولا فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ هنا فعل أمر، فانتشروا في الأرض. هل معنى هذا أن كل واحد صلى الجمعة لازم يروح يبيع ويشتري أو يخرج في الأرض للبيع والشراء والتجارة؟ قال العلماء لا، الأمر هنا يرجع لأصله وهو الإباحة، أن الأمر على الإباحة مباح، لأن البيع والشراء مش إلزامي، ممكن واحد عنده وظيفة، واحد عنده زراعة وهكذا. أما البيع والشراء فعندما قال فانتشروا في الأرض هنا وإن كان أمرا ولكنه أمر محمول على أصله، والأصل فيه هو الإباحة، أن الله تعالى أحل لنا البيع والشراء. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. دي رواية مسلم. زيد في رواية أخرى: وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة. دي زيادة في الروايات عن هذه الرواية. إذن يوم الجمعة كان في كل هذه الأحداث، وفي روايات أخرى وفيه تقوم الساعة مثل هذه الرواية التي معنا، الرواية التي فيها هذه الزيادة. الآن عندما ننظر إلى هذه المفردات هل كلها فضائل؟ طب لما نقول يوم الجمعة سيدنا آدم أخرج من الجنة، هي دي فضيلة؟ هذا ليست فضيلة، لأنه لماذا أخرج منها؟ بسبب المعصية، ثم بعد ذلك تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. طب قيام الساعة هل هذا أمر يعني يعتبر فضيلة من الفضائل؟ هذا حدث، حدث عظيم من الأحداث، وهو آت لا محالة، الساعة آتية لا ريب فيها. قال العلماء: ذكر هذه الأمور لا تعني أنها في باب الفضائل وتعديد الفضائل، وإنما تأتي في باب ذكر الأحداث العظام التي حدثت والتي ستحدث في يوم الجمعة، وهذا لعظم شأن هذا اليوم عند الله تبارك وتعالى. فهذا اليوم يوم عظيم، لذلك المؤمن إذا علم أن الساعة تقوم يوم الجمعة فيشمر لها، حتى قيل في بعض الآثار أن البهائم والدواب تكون وجلة خائفة أن تقوم الساعة في يوم الجمعة. يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، والساعة غيب تأتي بغتة، لهذا المؤمن دائما في يوم الجمعة يشمر عن ساعد الجد ويجتهد في الطاعة. فهذا يوم عظيم تزداد فيه الأجور وتزداد فيه الحسنات، وخص بهذه المزايا حتى يتشرف المؤمن بالطاعة فيه، لأن الطاعة تشرف أيضا بالزمان والمكان. مثلا قيام الليل في الأيام العادية كقيام الليل ليلة القدر، ما هو ده قيام وده قيام، لكن يختلف. صيام أي يوم من أيام السنة هل يستوي مع صيام يوم عرفة؟ إذن الطاعات تشرف بالزمان وتشرف بالمكان، وهذا التشريف جاء بتشريع، جاء بنص، لذلك الطاعة تأخذ شرفها بزمانها ومكانها، والمؤمن كذلك يشرف عند انتسابه لهذه الطاعة. أما ربنا جل وعلا فالله غني عن العالمين، لا يحتاج لأحد، غني بذاته عن جميع خلقه، بل نحن المحاويج إلى الله تبارك وتعالى. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء. خلي بالنا دي رواية مسلم، لأن في رواية تانية رواها البخاري ومسلم ورواها السبعة، يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن، لكن دي رواية مسلم ذكر فيها إيه؟ ذكر فيها الوضوء وما ذكر الغسل. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. لماذا قال وزيادة 3 أيام؟ لأن الحسنة 10 أمثالها. فإذا صلى الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، عند 3 أيام زيادة. طب إذا جاءت الجمعة التي تليها 3 أيام زيادة أيضا. طيب إذا نظرنا إلى هذا، إذا قابل هذا الموعود وهذه الفضيلة فراغ، هل هذا الفراغ يحرم منه العبد؟ قال لا، هذا الفراغ زيادة درجة وزيادة حسنة، والله تبارك وتعالى لا تضيع عنده الأجور. مسجد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام كان مفروشا بالحصى، والحصى هي صغار الحجارة، ما كان عندهم فرش. لذلك الذي يصلي فيعبث بالحصى أو يسبح، دي ساعات نلاقي كثير من الناس جالس والخطيب يكتب والسبحة في إيده، أو يعبث بأرضية المسجد، أو يعبث بلحيته، أو يعبث بأظافره، من مس الحصى فقد لغى، أي من عبث بهذا الحصى وهو الفرش الذي كان في مسجد المصطفى عليه السلام، يعني يعبث بالحصير أو بالسجاد أو بالسبحة، من مس الحصى فقد لغى. وفي أثر: ومن لغى فلا جمعة له. انظر إلى أي شيء جاءت الخطورة. معنى لا جمعة له يعني لا ثواب للجمعة له، تبرأ الذمة بأداء الفريضة، أما الأجر والثواب الموعود على الجمعة وعلى ما فيها من فضيلة فقد فاته بسبب هذا اللغو. حتى من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. هذين الحديثين لهما صلة بعضهما ببعض. جئنا الآن على من يتركون الجمعة ويتهاونون بها. الذي يترك الجمعة تهاونا بها مرة بعد مرة بعد مرة يصاب بعقوبة الطبع والختم، يطبع على قلبه ويختم عليه. والختم أو الطبع إذا جاء في القرآن أو في الحديث معناها الغطاء، الستر، معناها يحال بينه وبين أنوار الإيمان وأنوار العلم وأنوار الحكمة وأنوار التلقي، لأن معدن الأسرار، أسرار العلوم والحكم والمعارف، هو القلب. فإذا أصبح هذا القلب في غطاء أو مستور بسبب هذا الطبع الذي طبع به، فإنه يحال بينه وبين النور وبين الفهم وبين العطاء. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. والعياذ بالله، الغفلة هي تفتح باب الشيطان. القلب إذا كان ذاكرا شاكرا ففيه النور، والشيطان من النار يحترق من هذا النور فلا يقترب منه. إذا انطفأ نور الذكر تنبه الشيطان. إمتى الشيطان يعرف؟ الشيطان يشم رائحة القلوب، لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا انطفأ نور القلب بسبب الغفلة تنبه الشيطان فجاء، فيلقي في قلب الإنسان شبهة أو شهوة. والإنسان إذا كان قلبه مرتعا للشيطان يعبث به كما يريد، لأن تحكم الإرادة، الإنسان بأي شيء يتحرك؟ الإنسان يتحرك لا تبعا لعقله ولكن لعواطف قلبه. القلوب هي التي تحرك العقول والأبدان. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك الأنبياء جاءوا أولا بإصلاح القلوب قبل إقناع العقول، لأن القلب إذا انصلح وانشرح فإن العقل يتنور بنور الإيمان الذي جاء في القلب. مثال: الذي يدخن السجائر أو الذي يعصي ربنا بأي معصية، هل هو مقتنع أن المعصية دي فيها فائدة؟ اللي بيدخن هذا، هل هو مقتنع أن هذا الدخان فيه فائدة أو فيه منفعة؟ من ناحية العقلية هو غير مقتنع بهذا. طيب لماذا يشرب؟ هي شهوة قلبه. فالناس تبع شهوات وعواطف قلوبهم، لذلك المحرك كله للإنسان هو قلبه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جئنا الآن على مسألة خلاف الفقهاء في الغسل الجمعة أم الوضوء. الأئمة المالكية قالوا أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ محتلم، ودليلهم في هذا الحديث الذي سيأتي معنا. لكن قلنا أن حديث الوضوء الذي مر رواه مسلم، حديث الغسل رواه البخاري ومسلم ورواه السبعة، يعني اثنين صحاح البخاري ومسلم وبقية أئمة أصحاب الكتب الستة أو أصحاب السنن. فعند الترجيح ترجح الرواية التي جاء فيها رواية البخاري ومسلم عن رواية مسلم منفرد. فالمالكية أخذوا لنص هذا الحديث بوجوب غسل الجمعة على كل محتلم بالغ. بقية الجمهور قالوا أن الأمر على الندب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء إلى آخر الحديث. الإمام النووي لأنه شافعي المذهب جمع بين الاثنين، وذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم عندما قال الندب هنا ندب مؤكد، أي أنه مندوب ندبا مؤكدا، كأن تقول حقك علي أن أفعل كذا وكذا. ومن هنا نقول اختلاف الفقهاء فيما بينهم لا يبنى على الظن والهوى والتخمين، وإنما يبنى على دليل. فإذا اختلفت الأدلة وكل إمام رجح دليلا من هذه الأدلة فبنى عليها الحكم، إذن عندما نرى اختلاف ما فيش حاجة اسمها تعارض، وإنما هناك اختلاف وهناك اجتهاد، وهذه الآراء مبنية على أدلة، ويجب علينا أن نحترم كل اجتهاد طالما أنه إمام معتبر له أهلية الاجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، اتفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. هذا الحديث اللي قلنا رواه السبعة، أي البخاري ومسلم وأصحاب بقية السنة. إذن ترجح هنا رأي المالكية في وجوب غسل الجمعة، وإن كان رأي الجمهور أن الوضوء إذا توضأ أجزأه. قال المراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالوجوب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي والله أعلم. طبعا لأن الإمام النووي شافعي المذهب، وهنا الأدلة إذا تعارضت فيما بينها قلنا إما أن يقال بالترجيح أو بالجمع أو بالنسخ، ولكن هنا يبدو عند الترجيح أن الرواية التي رويت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هي أقوى في صحة السند، وبالتالي رأي المالكي أرجح في هذه المسألة. عن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه أبو داود والترمذي. هنا ذكر الاثنين، الوضوء رفع به الحدث وصحت به الصلاة، لأن الجمعة كبقية الصلوات، لكن الغسل أفضل. هنا استدل من استدل بهذا الحديث على أن غسل الجمعة مندوب وليس بواجب. ما هو وجه الدليل؟ في حاجة اسمها النص ووجه الدلالة من النص، يعني كيف يستدل من النص على الحكم الذي قال به. وجه الدلالة هنا شيئين، الأمر الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من يأتي بالوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، مدح من توضأ يوم الجمعة ولم يغتسل، وتارك الواجب لا يمدح، صح ولا لا؟ إذا كان الغسل واجب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح المندوب؟ فإذا كان الغسل واجبا ترك الواجب لا يمدح عليه. هذا وجه الدليل الأول، أن غسل أن الوضوء مندوب، وأن الغسل أفضل، وأن الوضوء سنة، وأن الغسل إذا كان يوم الجمعة فهو ليس بواجب، لمن استدل عليه. الوجه الثاني لما قال عليه الصلاة والسلام ومن اغتسل فالغسل أفضل، يدل على الندب وأن هذا زيادة فضيلة على الوضوء، لأن ما كان نعلم أن الغسل الشرعي دخل فيه الوضوء، كيف الإنسان يغتسل الغسل الشرعي على عجالة، يغسل يديه القبل والدبر، يتوضأ وضوءه للصلاة، يفرغ الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ويخلل اللحية والإبط وثنايا البطن والسرة، هذا الغسل. إذا الغسل الشرعي، وهذا غسل الميت أيضا تكلمنا فيه عندما كنا نتكلم عن أبواب غسل الميت. فالغسل الشرعي دخل فيه الوضوء. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. طهر هنا جاءت نكرة في السياق، لم تأتي معرفة بالألف واللام. لما جاءت نكرة، التنكير هنا فيه زيادة للتكثير، يعني الطهر دخل فيه تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة واستعمال السواك وتنظيف البدن وتنظيف الثياب أن تكون الثياب نظيفة. ولذلك في رواية زاد أبو داود: ويلبس من صالح ثيابه. كل هذه دخلت في الطهر. فلما ذكرها نكرة وليست معرفة، هذا من باب التكثير. كل أنواع الطهر. ويدهن من دهنه، وهذا فيما يتعلق بالشعر واللحية، وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يأتي الرجل ثائر الشعر واللحية، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. هذه العبارة كناية عن التبكير لصلاة الجمعة. فإذا كان اثنين متلاصقين لا يفرق بينهما ولا يصلي بينهما إلا بإذنهما، طب إذا وجد فرجة هما اللذان افترقا، فلا حرج أن يصلي إذا وجد فرجة. لكن إذا كانوا متلاصقين لا يفرق بينهما ولا يؤذي المسلمين بتخطي الرقاب، ثم يصلي ما كتب له. هذه العبارة في الحديث دلت على أن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية. طب ماذا نفعل؟ إذا جاء أذان الجمعة الأول وأراد، طبعا الأذان الأول للتنبيه والأذان الثاني عند صعود الإمام، فإذا أراد أحد ودخل المسجد أن يصلي، فلا حرج له أن يصلي ما كتب له أن يصلي، سواء كان هذا الأذان الفرق بين الأذانين ساعة أو الفرق بين الأذانين 10 دقائق أو ربع الساعة كما يحدث في كثير من المساجد. المهم طالما أن الإمام لم يصعد فله أن يصلي، لأن الصلاة من الطاعات ومن الأعمال الصالحة. لكن هل هي سنة راتبة؟ هي ليست سنة راتبة، ولكن هي تطوع مطلق. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والحديث رواه البخاري. في التذكير لصلاة الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث ليعتني المسلم بالسبق، والسبق في الدين له فضيلة، وكم من آثار جاءت تمدح السبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وفي الحديث: ما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. يتأخر عن كل شيء، يتأخر عن مجلس العلم، يتأخر عن صلاة الجماعة، يتأخر عن دعوة دعي إليها في طاعة، يتأخر عن ذكر الله، يتأخر عن أي شيء. كلما تأخر عن طاعة أخره الله، وكلما سبق مدحه الله تبارك وتعالى وأثنى عليه، لأنه سباق، فالله يباهي به الملائكة. هنا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. جاء هنا للتأكيد على أن صفة الغسل، غسل الجمعة اللي هو مندوب زي صفة غسل الجنابة، لكن جئنا لشيء مهم. لو أنه كان جنبا، فنوى بغسله غسل الجمعة دون أن ينوي رفع الجنابة لم تصح صلاته. لابد أن ينوي إيه؟ أن ينوي رفع الجنابة. طيب لو أنه نوى رفع الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، فله ثواب أجر رفع الجنابة لكن ليس له ثواب غسل الجمعة، لابد أن يجمع النيتين. طيب إذا لم يصبح جنبا ولكن اغتسل غسل الجمعة، إذا نيته في الغسل هي هذا الغسل المسنون المندوب، النية تفرق جدا بين العادة والعبادة وبين الفرض والنفل. لو واحد جه صلى معانا العشاء وبعدين نيته انه بيصلي نفل، هل هذه الصلاة التي صلاها معنا تسقط عنه الفريضة؟ لابد أن ينوي أنها أداء الفريضة. ممكن إنسان يصلي ركعتين، ما نيتك؟ سنة الوضوء. وآخر يصلي ركعتين، ما نيتك؟ صلاة الصبح، صلاة الفجر، الفريضة. الركعتين هما الركعتين، هذا مثل هذا، ولكن ما الذي فرق هذا عن ذاك؟ هذا فرض وهذا نفل. واحد أعطى مال 1000 درهم 100 درهم، لماذا أعطيت هذا؟ والله لوجه الله صدقة. واحد أعطاه، لماذا أعطيت هذا؟ زكاة عن مالي. نقول إذا أعطيت بنية الزكاة برئت الذمة، لكن إذا أعطيت ملايين على أنها صدقة أو هبة ما سقطت عنك الزكاة، لأن الزكاة ركن ولا بد فيها من النية. وللأسف بعض الناس سألنا مرة في مسألة الزكاة والأنصبة ومصارف الزكاة، فبيقول أنا طول السنة بزكي، لأنه يظن أن التبرعات أو الهبات أو العطايا التي يعطيها للناس هذه زكاة. يقول أنا مش محتاج، أنا طول السنة بذكر. قلت لا، الزكاة غير الهبة والصدقة. الصدقة هذه نافلة وهذه مطلقة، ما فيها تحديد قيمة محددة ولا حتى مصارف. ممكن تتصدق على غني، تتصدق على إنسان مقتدر، أو تعطيه هدية أو هبة، لكن الزكاة محددة، محددة النصاب، محددة المصارف، محددة المصادر، من أين نأخذها وما هو مقدارها وأين سنصرفها. فهنا فرق بين الفرض والنفل، النية. لذلك غسل الجنابة هنا جاء للتأكيد على الصفة فقط، أنها صفة الغسل، ولكن لابد من النية. ثم راح، أي ذهب إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه. البدنة هي البعير، ذكر أو أنثى، جمل. لماذا؟ وأيضا يطلق على البقرة. لماذا سمي بدنه؟ سمي بدنه لعظم بدنها، كانوا يسمنونها حتى يأكلوها أو يتصدقوا بها، فسميت بدنة لعظم بدنها. والبدنة تطلق على البعير اللي هو الجمل، ويطلق على الذكر والأنثى البدنة. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. سميت بقرة لأنها تبقر الأرض، يعني تشق الأرض أثناء الحراسة، فسميت بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. طب لماذا هذه الصفة؟ لماذا لم يقل كبش؟ قال كبشا أقرا. أقرا هنا وصفه بذلك لأنه أكمل وأحسن صورة، وأن القرون انتفعوا بها واستفادوا بها. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، متفق عليه. طبعا ذكر الدجاجة والبيضة هذه فإن لم تكن من نوع ما يتقرب به من الأنعام، لأن المراد هنا مطلق الصدقة. لما جينا نسأل هذه الساعات الخمس، هل هي الساعات التي في أيدينا أم أنها تقريبية؟ في الماضي ما كان عندهم ساعات مثل التي في أيدينا لمعرفة الزمن، وإنما هذه الساعات تقريبية، فترة من الزمن، فالذي جاء مبكرا له هذا الأجر، كلما تراخى تذكيره كلما تراخى أجره. جئنا للساعة التي في يوم الجمعة، والتي لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله إلا استجيب له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. إشارة النبي عليه الصلاة والسلام يبين يعني أنها أوقات قليلة، يعني إيه ساعة من 24 ساعة؟ يعني وقت قليل وبسيط، يعني حري بالمسلم ألا يضيعه وألا يغفل عنه. هي ساعة واحدة وفيها هذا العطاء، لا تغلق فيها أبواب السماء. الحديث الثاني حديث أبي بردة، هذا ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر بيسأل أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، يقول له أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم. يعني يفهم من هذا أنها متى؟ أنها عند دعاء الإمام وتأمين المسلمين على دعائه، هذه واحدة. والأمر الثاني في صلاة الجمعة نفسها، إذا سجدت فيها فأكثر فيها من الدعاء. وحقيقة ساعة يوم الجمعة اختلف فيها العلماء على 40 قول، الراجح منها قولان والباقي لا دليل عليه. الرأي الأول أن هذه الساعة، لأن هذا حديث نص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم حددها أنها في هذه الساعة، والحديث رواه مسلم. والحديث الآخر أنها الساعة التي قبل الغروب بعد العصر، أو آخر ساعة من بعد العصر. إذن هذين الوقتين ورد بهما السنة، لكن فيما عدا هذا فالله أعلم. فلماذا أبهمت كما أبهمت ليلة القدر؟ لزيادة الهمة في الطاعة، أن الإنسان بدل ما يحدد ساعة واحدة ويكرس فيها دعاءه وصدقه في الدعاء يجتهد طول يوم الجمعة حتى يزداد أجره. طبعا ابن أبي موسى الأشعري هذا كان قاضي من القضاة، قاضي الكوفة، ويروي عن أبيه ويروي عنه بنوه. وهذه من بركة العلم، أن الإنسان يكون موصولا بالعلم بأجداده وآبائه وأصوله وأيضا فروعه. عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بسند صحيح. هذا الصحابي أوس بن أوس سكن دمشق ومات بها، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 24 حديثا. لماذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله يوم الجمعة؟ لأن العمل الصالح في هذا اليوم ثوابه أكبر وأعظم. ما معنى صلاة الله على نبيه؟ يعني الثناء. مسألة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتاج للمسلم إلى وقفة ليدرك الأسرار والمعاني والفوائد والعطايا والمنح المدخرة الكاملة في موضوع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الصلاة من الله على رسوله الثناء. طيب، إذا صليت على رسول مرة صلى الله علي 10، إيه معنى الصلاة؟ الله يذكر عبده بالثناء في الملأ الأعلى، يثني على عبده بصفاته الطيبة: عبدي فلان ابن فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هل هناك أعظم وأفضل من استشعر هذا الفضل من أن الله يثني على العبد في الملأ الأعلى كلما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك لما ذكرت هذه الفضائل والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فإن هذا اليوم يوم عظيم، والصلاة معروضة عليه عرضا برزخيا. والنبي عليه السلام ذكر أنه ما من أحد من أمته يسلم عليه إلا رد الله تعالى عليه روحه حتى يرد عليه السلام. جئنا في باب أخير معنا، في استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. سجدة الشكر هي سجدة واحدة خارج الصلاة، وفيها كل أركان الصلاة: تكبير والسجود بأركانه والتسليم والطهارة والنية، هذه الخمسة. عند بعض الفقهاء قال: لا يشترط لها الطهارة. ودليله قال: الدليل أنه إذا بشر بنعمة ظاهرة فجأة، أو اندفعت عنه بلية ظاهرة فجأة، هجمت عليه نعمة أو بلية والله سبحانه وتعالى رفعها، إذا ذهب ليتطهر أو يتوضأ طال الفصل بين هذه النعمة وبين شكرها، ولذلك وجب عليه أن يشكر على كل حال. فقال أنه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة، وهذا خلاف بين الفقهاء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء، عزوراء مكان بين مكة والمدينة أقرب إلى مكة، نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة. هذا الدليل على رفع اليدين عند الدعاء مطلقا، وعند فقهاء الحديث أن رفع اليدين عند الدعاء متواتر تواترا معنويا، وروي عن أكثر من 20 من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أكثر من حديث صحيح، وهذا منها رفع اليدين عند الدعاء جاء بإطلاقه. ثم خر ساجدا فمكث طويلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله 3. قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي فقررت ساجدا لربي شكرا. وهذا الشاهد من الحديث، يعني النعمة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم ليس نعمة خاصة له، وأيضا سجدة الشكر ليس شرط أن تكون خاصة بالمسلم، إذا كان نعمة جاءت على المسلمين فعموم المسلمين أيضا أسجدوا لله شكرا، مثل إذا بشرت بإسلام طائفة أو مجموعة من الناس كبيرة أخروا لله ساجدا. إذا سمعت مثلا أن مسجدا بني في مكان باطل، كان مكان هذا باطل وفي معاصي بني فيه مسجد والناس أقبلت على الله أخروا لله شكرا. إذا سمعت بنصر للمسلمين أو بخير جاء للمسلمين أخروا لله شكرا. فالشكر إما أن يخص أو يعم، إذا كان خاص بالمسلم أو لعموم المسلمين، وهذه النعمة للمسلمين ما خص بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فقررت ساجدا لربي شكرا. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخرة فقررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. كم كان صلى الله عليه وسلم يحب هذه الأمة شفيقا عليها، وما رضي بثلث الأمة، وإنما ظل خر ساجدا حتى من الله تبارك وتعالى عليه فأعطاه هذه الأمة كلها. وهذه الأمة بيقين في الجنة إلا من أبى، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ شرط بسيط، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهل الجنة في الفردوس الأعلى مع صحبة الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.